السلام عليكم. اليوم بسولف لكم عن قلعة الموت. بداية الرعب في هالقصة هذه كان في عام 1887 ميلادي. في شاب وسيم طويل دخل إلى أحد الصيدليات اللي موجودة في شيكاغو اللي هي في أمريكا. راح إلى صاحبة الصيدلية وسألها، قال لها إذا تحتاجون شخص يعني يساعدكم، وأنا شاب حاصل على شهادة الدكتوراه طبيب. صاحبة الصيدلية انبسطت، وخصوصا أنها كانت تعبانة ومرهقة في إدارة الصيدلية بعد وفاة زوجها الدكتور هولدن. زوجها هذا توفى بإصابته بمرض السرطان، وعانى فترة طويلة في فراش المرض إلى أن توفى. فكانت نفسيتها اللي هي السيدة هولدن يعني نفسيتها تعبانة وما هي قادرة تدير عمل زوجها السابق وذكريات وهالكلام هذا. فانبسطت ان في شاب يحتاج الى وظيفة، وخصوصا انه طبيب دكتور، وفوق هذا اعجبت بطلته ووسامته وكذا. الشاب عنده شخصية جذابة، وقالت ان هذا فعلا يصلح ان يكون مواجهة لإدارة مشروع تجاري وكذا. قالت له ما عندي مانع، بالعكس وافقت على طول. وفعلا هذا الشاب اللي اسمه هولمز من اول ايام ادارته للصيدلية بدأت المبيعات تزيد، بدأوا الزباين يجون من كل مكان، وخصوصا السيدات كانوا في بعضهم يجون لانجذابهم لوسامته ولسانه الحلو ولطافته وكذا. وتعرفون الأسلوب يعتبر شيء مهم جدا في التجارة، وهو كان يلعب على هالوتر هذا. فصاروا بعض السيدات يجون حتى لو انها ما هي محتاجة تشتري، صارت تشتري بشكل كبير جدا فقط علشان تأخذ وتعطي مع الدكتور هولمز اللي أصبح بعد ذلك هو مدير الصيدلية. وارتاحت السيدة هولدن وقالت لا أنا خلاص أبي أتقاعد وأنت دير العمل. بعد فترة هو طبعا صار يعطيها كل نهاية شهر أرباح أو المدخول اللي ينتج من هالصيدلية ومن المبيعات. لكن بعد فترة صار يقول لها يعني بدأ الوضع يصبح سيء، والمدخول بدأ يقل، والإيجارات والهلك، يعني صار يحاول يكرهها في موضوع الصيدلية، وهي أساسا كارها نفسها وكارها الحياة. قالت له خلاص أنا بصراحة من بعد زوجي ماني قادرة يعني أني أتعب على هالموضوع هذا، وقررت أني أبيع الصيدلية. قال لا لا لا أنا أشتريها منك. انبسطت. وهو طبعا طلع شنو كان يسرق من الأرباح ويجمع، وكان يبين لها أن المشروع هذا بدأ يخسر علشان هي تضطر أنها تبيع، فهو يستحوذ على الصيدلية. فدفع لها مبلغ اللي طلبته في مقابل الصيدلية من الأرباح اللي هو سرقها أساسا. لكن اشترطت عليه شرط واحد، قالت له أنا راح أعطيك صيدلية أبيعها لك، لكن تسمح لي أني أسكن في الشقة العلوية اللي فوق الصيدلية، أنها يعني تكون مقر إقامتي وما راح أتركها. قال له لا عادي ما في مشكلة. وفعلا اشترى الصيدلية وبدأ يطور فيها، وصاروا الزباين ينهالون عليها أكثر، وخصوصا فئة النساء مثل ما قلنا لكم. وبعد فترة اختفت السيدة هولدن بطريقة غريبة. الناس تدور عليها، أصدقائها أقاربها، كان يقول لهم اللي هو هولمز أني سمعت أنها انتقلت إلى مدينة أخرى، لكن الحقيقة أن هولمز قتل السيدة هولدن علشان يستحوذ على الشقة العلوية اللي فوق الصيدلية ويرتاح منها مرة واحدة. وفعلا هذا اللي حصل، ولا أحد اكتشف الموضوع بتاتا. الحين بعرفكم على هولمز، هذا الدكتور النصاب اللي سيطر على الصيدلية. هذا الله يسلمكم من عائلة متوسطة الحال، وهذول من الناس المستوطنين الأوروبيين القدامى. المهم أبوه إنسان مدمن على الكحول، سكير نكير، عنده مشاكل كثيرة، لكن كانوا الناس يحبونه ويحترمونه لأنه كان عنده منصب مدير مكتب البريد في المدينة. فكان يعني يتجاوزون عن بعض سلوكياته السيئة وبعض تعامله لا مسؤول، لأنه دائما سكران وفاقد الوعي، لكن يدورون رضاه. وهذا الحبيب هولمز فترة المراهقة شيطان. الولد كان اسمه هيرمن وبدل اسمه إلى إج هولمز. ليش؟ لأنه ما يبي أحد يعرف يعني اسمه الحقيقي، وما يبي أحد يوصل يعني مثلا إذا سأل يوصل إلى عائلته، يبي الناس تتعامل معاه على أنه اسم جديد ويبدأ حياة الإجرام بشخصية جديدة. حتى أن بدايته الطفولية كلها مشاكسات، ودائما يقع في المشاكل، وكان قاسي في التعامل مع زملاء أو أصدقائه، يتلذذ بتعذيب الحيوانات والأطفال، وما عنده حسنة وحيدة إلا أن الولد شاطر. وأنا بصراحة كل ما أقرأ في سيرة أحد القتلة المتسلسلين أو أبحث عن بداية حياته يطلع شاطر. ما تلاحظون مرات بعض العقول الذكية تخلي الإنسان يشطح من كثر ما هو ذكي، من كثر ما هو يبدأ يعني يعجب بنفسه وبدأ ينغر وكذا، وبعدين سبحان الله يصبح مخالف للطبيعة ويبدأ يرتكب جرائم، الله يكفينا الشر. طبعا مو كلهم، أقولكم اللي عنده العقلية هذه، العقلية إن أنا أفضل من غيري. المهم أركم بالطويلة، فعلا هذا هولمز تخرج من الثانوية والتحق في كلية الطب. وين؟ في شيكاغو. ما كان عنده فلوس الولد جني، شو سوى؟ راح تعرف على بنت، وعرف ان هالبنت هذه من عائلة غنية اسمها كلارا، وشبك معاها واحبك وما ادري شنو من هالكلام، وتزوجها ويدري انها عندها فلوس ومن عائلتها، وهذا اللي اساسا يعني كان يهدف له، انها هي اللي دفعت له تكاليف دراسته في كلية الطب. حتى اثناء وجوده في الدراسة في الكلية نفسها ابتكر طريقة يطلع منها فلوس. ايش كان يسوي الشيطان هولمز هذا؟ لان في كلية الطب وانتم عارفين يستخدمون مرات الجثث اللي يجرون عليها بعض الاختبارات او التطبيق العملي في التشريح وكذا. فلان طالب في الكلية وصار يعرف مداخل ومخارج الكلية وأوقات الدوام والكلام، هذا في ذاك الوقت يعني لا كاميرات والمراقبة ضعيفة، فجت في باله فكرة، قام يسرق الجثث ويروح ياخذها معاه على البيت ويشوه الجثث هذه بحيث أن اللي يشوف الجثة يعتقد أنها تعرضت للعنف وللقتل عن طريق مثلا إطلاق النار أو طعم في السكين أو الخنق في الحبل وكذا، يعني يسوي عليها مسرح جريمة. بعد ما ينتهي ياخذ الجثة ويروح يزرعها في عدة أماكن، يعني ياخذ هالجثة يروح يوديها عند أحد الطرق السريعة، يرميها على جانب الطريق ولا في وسط مزرعة ولا بالقرب من بحيرة. ليش؟ راح تنصدم من دهاء هذا الرجل. الشرطة بعد ما تعثر على هالجثة هذه، يكون هولمز مجهز أوراق وثبوتيات تؤكد بأن صاحب الجثة هذا هو قريبه، وأنه هو القريب الوحيد لهذا الشخص. وأساساً قبل لا يرمي الجثة يسوي على قريبه اللي هو صاحب الجثة اللي طبعاً زور أوراقه، يسوي له تأمين على الحياة. بعد ما يعثرون على الجثة وصور قضية ويدورون على المجرم ما راح يلقونه، يقوم هو يطالب التأمين بالمبالغ، وفعلا يدفعون لهولمز بما أنه هو القريب الوحيد لصاحب الجثة. فبدأ يشتغل عليهم كل فترة وفترة، يسرق له جثة ويروح يزرعها في أحد الأماكن بعد ما يثبت الأوراق ويضبطها، ولما يعثرون يرفع قضية والتأمين يعوضه. فصار يدخل عليه مبالغ خيالية، لعب فيهم لعب ولا أحد انتبه. بعد ما تخرج من الكلية وأصبح عنده مبلغ كبير من المال، قام وترك زوجته اللي هي كلارا هذه واختفى ولا تدري وين راح. لأن هولمز اختفى لمدة 6 سنوات تنقل فيها في العديد من المدن، حتى أن المحققين اللي مسكوا القضية هذه ما كانوا عارفين بالضبط ولا عرفوا إيش كان يسوي هولمز في هالسنوات هذه، يعني وين راح، شنو القضايا اللي سواه، ما يدرون. لكن ظهر بعد ذلك في عام 1885 ميلادي، وين؟ في شيكاغو، بعد ما تعرف على بنت من عائلة ثرية اسمها مارتا. هذه لعب عليها وضحك عليها وخذ فلوسها وفتح لها مطبعة كبيرة ومثل مصنع للطباعة وكذا، لكن الوضع ما مشى معاه وما في إقبال على التجارة، وبدت الديون تتراكم عليه. فقام وترك المصنع وطلق هذه زوجته، وبعدين ظهر لما راح للصيدلية، لما قلت لكم القصة من بدايتها اللي هي في صيدلية السيدة هولدن بعد ما توفى زوجها، وسيطر هولمز على هالصيدلية. هني بداية القصة، بدت الأحداث الغريبة بعد ما بدأ يتوسع هولمز في موضوع الصيدلية. ايش سوى هولمز؟ يطلع ذهب، يطلع أرباح خيالية من هالصيدلية. أقول لكم صار طق عصي عليه، كل النساء اللي في شيكاغو ما يشترون إلا من عند هولمز، والأموال صارت كبيرة عنده. فقام اشترى المحلات اللي على اليمين واللي على اليسار، فأخذ المجمع بالكامل، اشترى المجمع باللي فيه بفلوسه. بعد ذلك قام وهد هالمبنى وبنى له مبنى ضخم كان يطلق عليه القلعة أو قلعة الموت. بعد ذلك إيش قصة هالقلعة؟ اسمع وانصدم معاي. بنى قلعة من 3 طوابق، الدور الأرضي عبارة عن محلات، محلات فخمة، والأدوار العلوية كان دور يعتبر مكتب خاص في هولمز، وبعده كانت طوابق مليئة بالغرف. الغريب في الموضوع ايش كان يسوي هولمز؟ يجيب العمال يشتغلون، لكن يغيرهم كل فترة وفترة. ليش؟ علشان ما يبي أحد يعرف حقيقة المبنى أو الهدف من إنشاء هالمبنى هذا، أو بعد ما ينتهي وكذا. فكل شهرين ثلاثة يغير العمال، يغيرهم يغيرهم، يكمل ويكمل. طول في بناء هالقلعة، لكن أصبحوا العمال ما يعرفون وش قصة المبنى. يعني فقط يجيب هالعامل يقول له شيد لي هالحيط وخلاص توكل على الله، وبعدين يقول حق الثاني تعال بس اصبغ لي، يجيب الثالث يقول له حط لي ديكور. فما حد عارف المبنى هذا ايش قصته، ويمشون العالم والمبنى يكبر يكبر الى ان انتهى المبنى وكانت فيه اسرار مخيفة جدا جدا. المبنى كانت فيه العديد من الغرف لكن ما فيها شبابيك، والابواب تفتح من الخارج، والغرف ملبسة بالصفائح المعدنية. يعني لو ان يسجنك داخل هالغرفة مستحيل احد يسمعك، ولا انك تتمكن من الهرب، ولا ان تقدر حتى انك تفلت منه. ليش؟ لان جميع الغرف كانت في انابيب غاز ممددة في أنحاء المبنى بالكامل، ما حد يقدر يفتح الأنابيب أو يسرب الغاز إلا بمفتاح خاص في مكتب هولمز. يعني بزر يفتح الغاز يقتل كل اللي موجودين داخل هالقلعة هذه. فهو شنو جاء في باله؟ أن الغرف اللي فوق يعملها مثل الفندق، الناس اللي يسكنون اللي كذا. فكانوا الضحايا اللي يستهدفهم هولمز كانت البداية هم الموظفين اللي عنده، اللي يشتغلون في الدور الأرضي في المحلات. كان عنده شرط، اللي تبي توظف لازم يختبرها، فيشوفها عجبتها الموظفة يقولها تعالي عندي في المكتب فوق. بعد ما تجي داخلها واحدة من هالغرف ويبدأ يعذب فيها ويعتدي عليها لين يمل منها، يقوم يقتلها. طبعا ما حد يسمع صوتها، مو بس بغرفة، الغرف جميعها مملوءة بالضحايا. في بعضهم من النزلاء اللي كانوا يدورون أماكن يبتعدون عن أنظار زوجاتهم، فيلجؤون إلى فندق هولمز هذا، انه غرف من عزله وما في احد وكذا، ويعتقدون ان الوضع امان، لكن ما يدرون انه هو اساسا كان يتصيدهم. الغرفة اللي يدخلون فيها شاب وبنت، وهو عارف ان هذول بينهم علاقة، يشغل عليهم الغاز يخنقهم، اللي يغمى عليه ياخذ يربطه يحطه عنده في غرفة، واللي تموت ياخذه مثلا او ياخذ البنت وينزلها عنده في السرداب. السرداب شنو فيه؟ السرداب فيه بير أو مثل الصندوق الخشبي الدائري، مثل البراميل الكبيرة، وفيه مادة التيزاب أو الماء، مية النار هذه، كان يذوب فيها الجثث بعد ما يقتل الضحايا من نساء من أطفال من رجال. بعد ما ينتهي ياخذ الجثة يرميها داخل هالبير أو في البرميل هذا. لكن بعدين جت عنده فكرة، قال أنا ليش ما أستفيد من هالضحايا اللي قاعد أقتل فيهم وأرميهم في فش قام يسوي بعد ما يذوب الجثة ويشوف إن الجلد خلاص بدأ يتحلل وصار فسخ بين اللحم وعظم الإنسان أو الهيكل العظمي، ياخذ الهيكل العظمي هذا ويحط عليه بعض المواد الإنشائية وكذا، ويخليه يعني كأنه كان مدفون، كأنه يعني قديم، علشان ما يحسون أن هذه الجثة فريش، ويروح يبيعها على كليات الطب وعلى المؤسسات التعليمية الطبية. وكانوا مبسوطين أن في شخص بدأ يورد لهم بعض الهياكل البشرية أو بعض الأعضاء البشرية اللي تفيدهم في التجارب الطبية. وكان عنده يعني عنده تصاريح مزورة وعنده أوراق، ويقول لهم ان هالجثة هذه احنا اشتريناها من مكان فلاني او من السجون اللي يعدمون بعض المجرمين، او ان من بعض الاهالي بعد ما يتوفى ابنهم نروح نشتري منهم الجثة. فكانوا يشترون من المؤسسات التعليمية وهم مطمئنين، وصار يدخل عليه مبلغ خيالي من بيع هالجثث. اغلب ضحايا هولمز كانوا من النساء، وخصوصا من الفتيات. شلون كان يصيدهم؟ يصيدهم عن طريق الإعلانات، يعني نبحث عن موظفة تكون حسنة المظهر، مثل ما تشوفون في بعض الإعلانات حسنة المظهر واللباقة وكذا، أعرف إن فيها إنه ما يدور على المهارة والشهادة لا. فلما تجي هالموظفة يستغلها، وكان دائما قبل لا يمر عليها شهر يطردها. ليش؟ لأن في ذاك الوقت كان عندهم قانون أن الموظف إذا ما عدى الشهر ما يستحق الراتب، فهو علشان ما يدفع رواتبهم كان يستخدمها لمدة مثلا 29 يوم قبل يخلص الشهر، يقول لها أنت مطرودة. تطلع البنت زعلانة، يقول لها خلاص تعالي للمكتب فوق. لما تجي عنده فوق على طول تصبح رهينة عند هولمز، يبدأ يعذب فيها ويغتصبها ويمثل بجثتها لين يمل، يحطها في هالبرميل يذوب جثتها، وبعدين يستخرج الهيكل وبطريقة معينة يخليه مثل النموذج علشان يبيعه للمؤسسات الطبية. المهم، لكن مو كل الفتيات كان يقتلهم، لا، كان يستخدم بعض الفتيات اللي يشوف عندها نزعة إجرامية وأنها توافق على اللي قاعد يسويه، مثل البنت اللي اسمها جولي. هذه واحدة من الموظفات، لما جاء يعني يفكر أنه يتخلص منها ويقتلها، شاف أن البنت بعد عندها هوس في موضوع الجريمة وما عندها مانع ومبسوطة على اللي قاعد يسويه هولمز، فقال لا خلاص انت راح تكونين شريكتي وراح اعطيك من الارباح وكذا. ففعلا بدت تساعده في استدراج الفتيات علشان يكونوا ضحايا لهولمز. منو هذه جولي؟ جولي هذه لها قصة بعد. جولي زوجها كان موظف في احد المحلات اللي يملكها هولمز. مرة من المرات شافها هولمز جاية تزور زوجها ومعها بنتها الصغيرة، فأعجب فيها فعرض عليها وظيفة، إيش رأيك توظفين عندنا وكذا، بما أن زوجك موظف ومتميز جدا وإحنا نحبه وكذا، وأنت يعني بما أنك امرأة متفرقة تعالي. قالت ما عندي مانع، بالعكس، وقال لها لو تجيبين بنتك، لأن أنا عارف ما عندك يعني اللي يرعى بنتك في فترة عملك، ما في مانع جيبيها معك. ففعلا خلاها موظفة عنده، وشوي بدأ يتقرب منها، وأصبحت هي كذلك تحب هولمز لأنه صاحب يعني هالقلعة وصاحب هالمحلات ورجل غني، وزوجها مجرد موظف، فحبت هولمز. قام هولمز وطرد زوجها، قام زوجها وطلقها، فعاشت جولي وبنتها عند منو؟ عند هولمز، وصارت تساعده في جذب الضحايا وتدير له بعض الأعمال، وصار يغدق عليها من الأموال، وكانت مبسوطة. طبعا البنت الصغيرة ما كانت عارفة شنو القصة، والأم كانت يعني ماشية مع هولمز على هواه، لكن جولي ما كانت عارفة أن لا يمكن أن هولمز راح يتركها وراه كشاهد. ففي أحد المرات اللي أخضع هولمز جولي لعملية جراحية اللي هي إجهاض، أحملت منه فقالها لازم تجهضين وأنا أسوي لك العملية، فتعمد إنه يقتلها أثناء عملية الإجهاض. بعد ما ماتت أخذ جثتها ورماها في الحمض واستخرج الهيكل، حتى هيكلها باعه إلى المؤسسات التعليمية، واكتشفوا ان كذلك تخلص من بنتها، ان رماها معاها داخل البير او داخل البرميل اللي مملوء بالحمض الكبريتيك او الحمض اللي هو المذيب مية النار هذه. ومن الجنون اللي كان يقوم فيه هولمز، اخترع فكرة اللي هي طاولة من المعدن، وهذه الطاولة إذا وضع عليها الإنسان وربطه تبدأ هالطاولة هذه بالتمدد فتشد الجسد. فهو علشان يجرب، في عنده واحدة من الضحايا اسمها إيميلين، قالها تعالي ربطها على هالسرير الحديدي هذا أو الطاولة الحديدية، وبدأ يشتغل على الطاولة إنها تتمدد شوي شوي. كان عنده تجربة علمية، يبي يشوف الإنسان إلى أي مدى يقدر يتحمل الألم. فالبنت هذه إيميلين كان مربطها إيدينها يمين ويسار ورجولها يمين ويسار، والطاولة تتمدد تكبر تكبر تكبر وتسحب وتشد في جسد هالبنت، وإيه تصرخ بشكل يعني مفزع، إلا أنه كان يستمتع ويضحك طوال فترة الألم اللي قاعد تشوفه هذه البنت إيميلين. ولأن المكان مثل ما قلت لكم كان مهيئ أنه مستحيل أحد يسمعها، إلى أن توفت. وهذه إيميلين أساساً كان محتجزها عنده قبلها، يعني قبل لا يقتلها أو يجرب عليها كان محتجزها لمدة شهر، يعذب فيها ويغتصبها ويهينها وكذا. قرر انه يجرب عليها هالطاولة اللي تمدد بعد ما بدأ خطيبها يسأل عنها، بدأ خطيبها يدور عليها وكذا، الى ان وصل الى قلعة هولمز وبدأ يسأل عن إيميلين. قال له في بنت هني سألت، وقال ممكن مرت عليكم او توظفت، قال لا لا ما في. فقرر هني انه يتخلص من إيميلين، قال تعالي خلي اجرب عليها الطاولة. وفعلا البنت قطع او مزق يعني جسدها الى ان ماتت. وتمر عليهم في ذيك الفترة ركود اقتصادي او انهيار اقتصادي، الناس ما عندها فلوس والشركات بدأت تخسر والديون، والناس قامت تطلع من بيوتها والبنوك صارت تطالب العالم. ومن بين اللي تأثروا هولمز، صارت محلاته ما حد يشتري ما حد يبيع ما حد يجي وكذا، والوضع أصبح سيء في شيكاغو. فقال أنا بروح إلى تكساس، هناك الوضع عندهم جيد والتجارة ماشوا. وفعلا انتقل إلى تكساس. هناك ما طول هالشيطان، قعد له فترة ويتعرف على بنت من عائلة غنية، وهالبنت اسمها ميني ويليامز. البنت تملك بلاوي من عائلتها، عائلتها ثرية جدا، وكانوا كاتبين باسمها عدة أراضي ومبالغ مالية كبيرة وكذا. فلعب عليها إلى أن البنت حبته وصارت عشيقته، والمصيبة أن أقنعها بأنها تمشي معاه في موضوع الجرائم. شاف أن البنت أصلاً بدأت تستمتع بالجرائم اللي يرتكبها هولمز أكثر منها. فقرر هولمز أن يبني القلعة اللي هي قلعة الموت اللي في شيكاغو، يبني واحدة ثانية وين؟ في تكساس، ويستأنف العمل. بدأ يشتغل وبدأ يبني وبدأ كذا، لكن حس أن الوضع في تكساس غير وشيكاغو غير. هني القانون جدا صارم وفي رقابة والعقوبات كبيرة جدا، وما عندهم غشمرة، وصاروا يبحثون وراه ويدورون عن تراخيص هالقلعة وليش وتعال وليش تبني هالطريقة هذه ومن وين لك الأموال، وصاروا يدققون على هولمز لين بدأ يخاف. فكنسل فكرة القلعة في تكساس، قال لا أنا لازم أشوف لي طريقة ثانية. وفي هالفترة كان هولمز يحتاج إلى أموال، يبي يشتغل يبي تجارة وكذا. فقال خليني أوقف موضوع القلعة والتعذيب والمحلات وأرجع للنصب على شركات التأمين مثل السابق. فأقنع شاب أو رجل اسمه بيتزل أنه يستفيد وهو يفيده. قال له شلون؟ قال له أنت ظروفك المالية صعبة صح ولا لا؟ إيش رايك نعمل تمثيلية بأن أنت مت، وقبل لا نسوي هالتمثيلية نسوي تأمين على الحياة باسمك بقيمة 10,000 دولار. طبعا 10,000 دولار في ذاك الوقت يعني تقول الآن 200-300 ألف دولار يعني. هذا انبسط، قال له يعني شو؟ قال له نقول انك مت وكذا ونجيب جثة ونقول ان هذا بيتزل وراح تطلع الأموال باسم زوجتك وعيالك، أنا أخذ نصيبي وزوجتك وعيالك يأخذون نصيبهم، وبعدين أنت تطلع على الدنيا تأخذ زوجتك وعيالك وتروح تسكن في ولاية أخرى. قال له أوكي. وأقنع بيتزل أن التأمين أو اللي يصرف مبلغ التأمين ما يكون زوجته، علشان لحد يشك في الأمر أنه يكون هولمز هو المسؤول عن هالأمر، وأنه يسحب المبلغ وهو اللي يصرف على زوجته وعيالي بعد وفاتي. بيتزل قال أوكي أنا ما عندي مانع. وفعلا هذا اللي صار، سووا موضوع التأمين وكتب تفويض بأن هولمز هو اللي يستلم المبالغ وهو اللي يرعى أسرتي بعد وفاته من هالكلام. لكن الصدمة أن ما سوى تمثيلية بأن بيتزل مات، وهو فعلا مات، لأن هولمز أخذ بيتزل وراح اقتله ورماه في أحد الطرق وتم العثور على جثة بيتزل وصارت قضية وتم مطالبة التأمين بدفع المبلغ. ومن اللي يستلمه؟ يستلمه هولمز. راح بيتزل، وطبعا زوجة بيتزل كانت مبسوطة لأن أساسا كانت في خطة متفق عليها ما بين هولمز وما بينها أن يتخلصون من زوجها ويأخذون مبلغ التأمين ويعيشون حياتهم. قبل لا يستلمون مبلغ التأمين قام هولمز وأقنع أرملة بيتزل بأنها تعيش هاليومين ثلاثة عند أهلها في أحد الولايات إلى أن يتم استلام المبلغ علشان تكون بعيدة عن الشبهات. قالت له أوكي. قال لها بس خلي أولادك عندي أنا أرعاهم لك هالفترة هذه واطمئني وعلشان ما حد يشك. قالت له أوكي. وفعلا راحت عاشت في بيت أهلها هالفترة. قام هولمز واستلم مبلغ التأمين وخطف عيالها الثلاثة. ليش؟ يبي يسوي فيهم تجارب. خذ عيالها الثلاثة وهرب، تنقل فيهم عبر عدة ولايات ومدن في شمال أمريكا، كان ينوي الفرار إلى كندا. لكن شوفوا الغباء اللي حصل، الشرطة ألقت القبض على هولمز. ما ألقت القبض عليه لأنه خاطف الأولاد الثلاثة، لا لا، لأنه سرق حصان كان يبي يستخدمه في عملية الهرب، فكانوا يطاردونه على موضوع الحصان. لما مسكوه عرفوا أن هذا والله خاطف الأولاد الثلاثة، هني بدأت القضية. لكن لأن الأم على اتفاق معاه وخايفة أنه تنفضح تنازلت، خذت عيالها وقالت إيه أنا خليتهم عنده أنا كذا، فحاكموا على موضوع الحصان فقط. فكان هولمز مطمئن، قال انسجن على موضوع سرقة الحصان يعني شهر شهرين ويطلعوني وأرجع شو أسوي؟ أهرب إلى أحد الولايات مع زوجته الثالثة اللي تزوجها اسمها جورجينا. لكن من سوء حظ هولمز أثناء وجوده في السجن سمع واحد من العمال اللي كانوا يشتغلون عنده في شيكاغو زمان، وكان يجيب عمال ويطردهم علشان ما يدفع فلوس، والعمال كانوا يشتغلون في القلعة وما كانوا عارفين هالقلعة هذه شنو قصتها ومبنية ليش ونظامها غريب وفي أمر مريب، لكن ما حد قادر يتكلم ولا يهمه الموضوع. لكن هالعامل هذا لما سمع بأن هولمز مسجون راح وبلغ أحد ضباط الشرطة، قال له أنت عارف هذا الشخص اللي مسجون عندكم عنده قلعة في شيكاغو وقصتها كذا كذا كذا كذا، وأنا كنت من الناس اللي اشتغلوا عنده والقلعة يعني مريبة ومرعبة جدا جدا، مش عارف هو ليش بناها بهالطريقة هذه. قال له متأكد من هالكلام؟ قال له نعم. هالضابط راح بلغ المحققين، وهم أساسا يحققون على موضوع سرقة حصان، وبعدين سمعوا بقصة الأولاد الثلاثة لكن الأم تنازلت، بعدين بدوا ينبشون بحياة هولمز وأن هذا يملك قلعة وش قصة هالقلعة هذه، وبما أنه مسجون فقالوا ما في مانع أن يتم تفتيش ممتلكاته، وفعلا أخذوا أمر باقتحام القلعة اللي كانت مغلقة. طبعا جابوا مجموعة من رجال الأمن وكذا، القلعة شكلها شوي يخوف، ادخلوا الدور الأرضي عادي محلات. لما صعدوا للدور الأول كان فيه مكتبة كبير، يوم صعدوا للدور العلوي ويشوفون البلاوي، غرف مليئة بالجثث، مليئة بالأعضاء البشرية، مليئة بأدوات التعذيب، وكان الأمر يعني لما دخلوا القلعة شافوا يعني حتى الشرطة يقول لك خافوا، وفي بعضهم رفض انه يكمل لان الدهاليز اللي كان مسويها داخل هالقلعة هو صحيح شكله كفندق ونزل، لكن اضاءته غريبة، الحيطان ما في شبابيك، فقط ابواب وتفتح من الخارج. في بعض النزلاء عنده قاتلهم في الغرف وتركهم، يعني ما كان مهتم انه ياخذ جثثهم، زوج وزوجته ولا عائله كامله مشغل عليهم الغاز، ماتوا وتركهم داخل الغرفه. والغريب انه مهما تعفنت الجثه الرائحه ما تطلع برا، لذلك استمرت جثث كثير من الضحايا فترات طويله متعفنه ومتحلله، لكن ما حد قدر انه يشك أو يشتبه أو حتى يشم الرائحة. الشرطة بعد ما شافت هالبلاوي انصدمت، وبدأ البحث بشكل جدي داخل هالقلعة إلى أن وصلوا للسرداب. يوم شافوا البرميل الكبير هذا المملوء بالحمض الكبريتي اللي هو المية النار، يعني أول شيء شافوه هي جثة لطفلة، اللي هي طفلة منو؟ طفلة المرأة هذيك اللي هي جولي، بعد ما قتلها وسوى لها عملية إجهاض وقتلها رماها داخل هالبرميل، وتذكر بنتها أخذ بنتها ورماها. البنت كانت جثتها ما هي يعني ما هي ذايبة بشكل كبير، فعرفوا أن هذه جثة بنت. طبعا كل الضحايا باعتراف هولمز نفسه وشرحه لجميع التفاصيل للضحايا كان يوثق جميع العمليات، حتى ان الصحافة لما بدأت تصور وكذا كانوا يصورون البرميل نفسه هذا، واطلقوا عليه بعد ذلك شوربة الموتى لان مليء ب جثث الضحايا اللي ذابوا داخل هالحمض هذا. وبدت عاد تظهر أسماء الضحايا اللي قتلهم هولمز، مثل واحدة اسمها كاتي، هذه كانت تدير مطعم داخل القلعة ومعاها أختها اسمها ليز وبنتها اسمها آن. هذول الثلاثة اختفوا فجأة، اعثروا على جثثهم من ضمن الضحايا اللي لقوهم في قلعة الموت. وفي شخص اسمه ويلفرد، هذا الله يسلمكم يقول لك دخل القلعة لكن بعد ذلك ما طلع، حتى أصحاب اللي كانوا ينتظرونه خارج القلعة دخلوا يدورون عليه يبحثون وكذا، قالوا يا جماعة شفنا وهو داخل عندكم هني، قالوا ما ندري وينه. طلع واحد من الضحايا اللي قتلهم هولمز. في شخص اسمه هاري ووكر، هذا كان يعمل سكرتير الخاص لهولمز، لكن قبل لا ينتهي الشهر اختفى الرجل، تبين بعد ذلك انه مقتول، واللي قاتل نفسه هو هولمز، وكان ما يترك اي شاهد خلفه ابدا ابدا. الشرطة تقديريا قالوا ان عدد الضحايا من 100 إلى 200، لكن لما بدت المحاكمة وبدأ هولمز بنفسه يشرح ويذكر عدد الضحايا واحد واحد وصل إلى 230 ضحية. هولمز كان في المحكمة يعني ما يدافع عن نفسه، لكن كان يقول لهم يا جماعة أنا ما أقدر أقول لكم أنا بريء، لكن أنا في داخلي شيطان هو اللي قاعد يتحكم فيني. قالوا لك التبن. المهم ماركم بطولة، عام 1896 ميلادي تم تنفيذ حكم الإعدام في هولمز في مدينة فيلادلفيا شنقا، وبعدين بدت الناس تسولف عن قلعة الموت، وصارت تطلع الأساطير والروايات، وبدأوا بعض الأفلام والمسلسلات اللي يستوحون بعض يعني أفكارهم مؤلفاتهم من هالقصة هذه. وعلى حسب كلام مراسل جريدة نيويورك تايمز، وأنا صراحة انصدمت إن هالجريدة هذه موجودة عندهم من 1800 وشوي، شي يقول أنا حضرت الإعدام، إعدام هولمز، يقول كان هادي ومو خايف ولا قلق ولا أبدا، يعني ما كان يعني حزين أبدا، تقول كأنه رايح يبي يتعشى بمطعم. حتى لما عدموه طول فترة يعني لين فارق الحياة، وبسبت هالشي هذا لما طول يعني ما مات وكذا، قالوا روح هولمز طلعت ولأنها غاضبة الآن تعيش في هالقلعة، وصارت تصب غضبها على أهل شيكاغو، وكل البلاوي والأحداث اللي مرت فيها المدينة كانت بسبب روح هولمز الغاضبة. طبعا هذا كله كان كلام مجرد أساطير، الناس من كثر ما يعني كانت خايفة منه بدأت تتألف هالقصص هذه. لكن يقول أغرب شيء حصل في موضوع الإعدام، أن هولمز نفسه قال لهم بعد وفاتي أبيكم تدفنوني في قبر عمقه 10 أمتار، وبعد ذلك تصبون علي طبقة من الخرسانة الإسمنتية. وصدموا، قالوا أرجوكم يعني أنا أطلق، قالوا لا ما في مشكلة، وفعلا نفذوا له طلبه. فيقول أنا حللت طلب هولمز بأن يبونهم يدفنونه في يعني هالعمق وفوقه يعني تكون طبقة خرسانية علشان يضمن بعد وفاته ما يجي واحد مثله وينبش ويسرق الجثث مثل ما كان هو يسوي سابقا، يعني كان يعذب هالجثث ويمثل فيها ويشيل اللحم عن العظام ويبيع العظام كهيكل للمؤسسات التعليمية وكذا، فخايف ان بكرة يصير فيه مثل ما كان يسوي بالناس. وحتى بعد وفاة او رحيل هولمز الوحش هذا ظلت الناس تسولف فيه وخايفين منه، وعسى ما يصير شيء قالوا هذه روح هولمز، والقلعة كان يسمونها قلعة الموت الناس تخاف تمر من جنبها مع انها مهجورة، وصارت المحلات تخسر اللي حواليها وكذا ويطالبون بإزالتها، لكن الكل كان رافض، إلى أن جاء عام 1938 ميلادي قررت الحكومة أن تهدم هالقلعة وبنوا مكانها مكتب للبريد، وراحت قصة هولمز، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.